إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا أود أن أنبه الإخوة في داخل المسجد النبوي أن يجتهدوا في إغلاق الهاتف النقال أو الجوال أثناء وجودهم في المسجد، ولا يفتحه إلا لضرورة بحيث يتصل عند الضرورة ثم يغلقه. ثم أمر آخر، وهو أن لما فيه من تشويش، ثم أمر آخر وهو أنك يا أخي أن البعض يجعله على النغمات الموسيقية المحرمة، وبإمكانك أن تختار النغمات الأخرى التي ليس فيها تلحين ولا موسيقى. وأما يعني جعله على النغمة الموسيقية ففيها إثم كبير، وبخاصة في مثل المسجد، يعني يجتمع إثم حرمة، تجاوز حرمة المسجد وارتكاب هذا المنكر في داخل المسجد، أعني سماع الموسيقى في داخل المسجد. فإذا كان ولا بد فليكن على النغمة غير الموسيقية، وشيء آخر لا تفتحه إلا لضرورة، كما إذا كان هناك اتصال ضروري تتصل ثم تغلقه فورا إذا كان ضرورة بالفعل. أود أن ننبه الإخوة إلى هذا، لأن في أثناء الصلاة نسمع مرارا وتكرارا صوت هذا الجوال. كنا بالأمس مع أول سورة الحجرات وما فيها من توجيهات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من مدلولات هذه الآية الأولى، من مدلولاتها العظيمة، تقديم أمر الله وأمر رسوله على كل شيء. فلا تتقدم بين يدي الله ورسوله بفتوى أو حكم لست متثبتا منه، أو تسرع في إصدار الأحكام على الناس جزافا، أو تسرع في الحكم على الشيء قبل أن تفهمه جيدا، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذلك فإن الآية نص في وجوب تقديم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على كل شيء، على هوى النفس، على العادات، على الخرافات، على العقل، على ما اعتاده الناس. يجب أن تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقدمة على كل شيء. فإذا جاء أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وجب الإذعان والتسليم دون مجادلة ودون نقاش ودون تردد. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر قالوا سمعنا وأطعنا، سواء أدركت عقولهم الحكمة من ذلك الأمر أم لم تدرك ذلك، لأنهم يعلمون أن الحكمة أولا وآخرا هي عبادة الله عز وجل التي خلقنا الله لها وأوجدنا من أجلها. لذلك فيجب على المسلم الإذعان والتسليم والانقياد لأمر الله، وإذا قدر الله عليه أمرا فليرضى بقضاء الله وقدره، وإذا أشكل عليه أمر أو احتار فيه فليقل آمنت بالله، آمنت بالله، حتى يزيل ما قد يعلق بذهنه من وساوس شيطانية ربما يستحوذ بها الشيطان عليه. ومخالفة أمره صلى الله عليه وسلم والوقوع في المحرمات ومخالفة السنن يوقع المرأة فيما لا تحمد عقباه، بل يوقعهم في الفتن والمصائب والرزايا. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا تعرض نفسك يا عبد الله إلى الفتن بتهاونك بأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ المعتصم للخروج من الفتن والسلامة منها هو تقديم أمر الله وأمر رسوله على من سواهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي هذه الآية التي بين أيدينا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا بقول ولا بفعل ولا بتصرف، بل اجعلوا أمر الله وأمر رسوله قبل كل شيء. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ويقول تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل شأنه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهكذا شأن المؤمنين، يقدمون أمر الله عز وجل على كل شيء. فإذا بلغك يا عبد الله، إذا بلغتك السنة فعض عليها بالنواجذ، وابتعد عن البدع التي تعمي القلب أحيانا وتصمه حتى يخيل إلى صاحبه أن السنة بدعة والبدعة سنة. وهذا من الفتن التي ربما تصيب من جراء ترك السنن والإعراض عنها والبعد عن ما يرضي الله سبحانه وتعالى والوقوع في مساخطه. فلا بد يا عبد الله أن تتنبه لهذا، وهو تقديم أمر الله ورسوله على كل شيء. فإن الهوى قد يحول بين المرء وبين اتباع السنة وتقديم السنة والعمل بالسنة. ومداخل الشيطان التي تصرف عن السنة ثلاثة مداخل ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، ولعله أيضا أشار إليها في عدة الصابرين. المدخل الأول الذي يصرف عن السنة الشبهات، والمدخل الثاني الشهوات، والمدخل الثالث الغضب. وكل هذه المداخل في غاية من الخطورة، هذه مداخل الشيطان التي توقعه في الشر وتبعده عن الخير، توقعه في البدعة وتبعده عن السنة، توقعه في الشرك وتبعده عن التوحيد. الشبهات وماذا؟ والشهوات والغضب. ولنقف وقفة عند كل واحدة من هذه الصوارف، وأولها وأخطرها وأشدها خطورة هي الشبهات، لأن الشبهات تنطلي على صاحبها وتصمه وتعميه عن سماع الحق، بل ربما أظهرت له الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل بما يمليه الشيطان ويلقيه في روع أهل الشبهات من أمور يشبهون بها عليهم، حتى ربما خيل إليهم أنها هي الدين وحده. ولذلك حذر الله تعالى من اتباع الشبهات واتباع الهوى. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من حديث عائشة: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله في إيش؟ فاحذرهم. ولا زال الشيطان يلقي الشبهات في قلوب البشر عامة وفي قلوب من ضعف إيمانهم من المسلمين حتى يصرفهم عن الحق ويضلهم عن سواء السبيل، ليس لهم إلا ما أشربوا من أهوائهم، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، إن يتبعون إلا إيش؟ إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فإن الشبهات أكثر ما تنطلي على من ضعف فقهه في الدين وضعف تمسكه في السنة ليس عنده سلاح علمي يحول بينه وبين اتباع ماذا؟ الشبهات. فتجده إذا قيل له يا مسلم اتق الله وافعل كذا واعمل كذا واجتنب كذا، ربما يعارضك بتلك الشبهات، يظنها حجج وبينات وهي خرافات وخزعبلات وترهات. فعلى سبيل المثال، الآن لو قلت لبعض إخواننا الحجاج هداهم الله والعمار عندما يأتون لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءوا للمسجد لكن ما يؤتى للزيارة ما تشد الرحال من أجل الزيارة، لكن إذا أتوا للمسجد وأرادوا أن يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالسلام المشروع ثم ينصرف، بل يقرأ الفاتحة ويقرأ القرآن ويدعو عند القبر. فإذا بينت له أو نصحت له أو يعني حاولت دلالته وهدايته، ربما ثار عليك وغاضب منك وقال أنت تريد أن تمنعنا من زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن يمنعك من ذلك؟ لو أراد أحد أن يمنعك ما منحت أصلا رخصة المجيء إلى هنا، بل تسهل لك الأمور وتذلل أمامك الصعاب حتى تصل إلى الأماكن المقدسة فتصلي ما يسر الله لك أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، وبعد ذلك تزور ما أردت أن تزور من زيارة المقابر، بشرط أن تكون وفق الزيارة الإيش؟ الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أحد الإخوة من رجال الحسبة الذين يعني هم أمام القبر يوجهون الأمة ويوجهون المسلمين إلى الخير ويدلونهم على الزيارة الإيش؟ الشرعية، أنه جاءتهم امرأة فقالوا لها يعني وجهوها بأن تصلي في الروضة وتنصرف، فأصرت إلا أن تلمس الجدران وتذهب إلى الحجرة النبوية التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أحد الإخوان يوجهها وقال يا أمة الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور من النساء، والواجب عليك أن تصلي هنا وتنصرفي. فلما يعني وحاولت أن تصل إلى مكان معين، فلما وجدتها ما استطاعت الوصول رفعت يديها وقالت يا رسول الله يا نبي الله أشكو إليك هؤلاء ويوم أو يوم القيامة اشهد أنهم منعوني من المجيء إليك. أرأيتم إلى أي حد يعني جهل المسلمون بدينهم، وإذا وجهوا التوجيه الصحيح ظنوا أن هذا منع من الدين أو من ممارسة شعائر دينية، بينما هؤلاء يا أخي يوجهونك إلى الخير وإلى السنة وإلى الطريق السوي، وأحمد الله أنهم جندوا من أجلك ومن أجل تصحيح عبادتك، فاقبل الحق وإياك والمكابرة والمعاندة بسبب ما وجدت عليه بعض من عاد ما وجدت عليه الآباء والأجداد من عادات وتعلقات واستغاثات وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. بعض النساء إذا دخلت تزغرد وكأنها داخلة إلى مرقص، تزغرد كأنها داخلة مسرح ولا مرقص ولا سينما. فإذا قيل لها يا أمة الله لماذا تزغرطين؟ قالت هذه زغروطة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب رفع الصوت الذي نهى الله عنه، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والآية التي بين أيدينا الآن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا الحكم يبقى في كان في حياته ويبقى بعد ماذا؟ بعد مماته عليه الصلاة والسلام. حتى إذا جئت لزيارته لا ترفع صوتك، سلم ثم انصرف. وقراءة القرآن عند المقابر ولو كانت الفاتحة حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. كل هذا من اتباع ماذا؟ الشبهات. الشبهات، لأن الشيطان عندما يأس أن يعبد ماذا فعل؟ أخذ يلقي في قلوب الناس ماذا؟ الشبهات، يزين لهم البدع والخرافات والخزعبلات، ويزهدهم في ماذا؟ في السنن. كنا في بلد ما من بلاد المسلمين في زيارة خاصة أو بالأحرى دعوية، فصلينا معهم صلاة الظهر في مسجد، ونحن مسافرون من مدينة إلى مدينة أخرى. الحمد لله يهديكم أصحابكم. فلما صلينا معهم العصر كنا نجمع لأننا على سفر، صلينا معهم الظهر، أقمنا الصلاة وصلينا صلاة العصر قصرا، صلينا معهم الظهر تاما لأنه لابد من الاقتداء بمن؟ بالإمام. ثم صلينا العصر قصرا. بعد أن بدأوا بأناشيدهم وأغانيهم التي يرددونها باسم الابتهالات بعد الصلوات، وهي بعض قصائد وأناشيد ينغمونها من الصلاة عليه الصلاة والسلام بغير الطريقة الشرعية وغيرها، قطعوها فجأة وتحلقوا حولنا. فقال لي، فلما انصرفت وصاروا يعني انتشر بينهم كلام ورفع صوت وتساؤلات لماذا وماذا يفعل هؤلاء، ونحن في بعثة من الجامعة الإسلامية مجموعة حوالي 18. فلما انصرفنا أتاني الإمام فقال ما هذه الصلاة التي صليتموها؟ قلت هذه صلاة العصر وقد صلينا معكم صلاة الظهر. قال تصلون العصر قبل وقتها؟ قلت نعم ولأننا مسافرون. قال وتصلونها ركعتين؟ قلت نعم لأننا مسافرون. قالوا من أين لكم هذا؟ قلت هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنتم تكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهددوا باعتقالنا وتسليمنا إلى الجهات الجهات المختصة، لولا أن قيض الله واحدا يعرف السنة وحاول إقناعهم ما اقتنعوا، ولكن تركونا من باب يعني فقط إكرام الضيف. فيعني انظر إلى أي حد، يعني الغنى الذي يفعلونه بعد الصلاة حسبوه ماذا؟ سنة. والسنة التي هي الجمع والقصر للمسافر اعتقدوه ماذا؟ بدعة. ويقول من أين أتيتم بهذا؟ يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فالشبهات يا إخوتي من أخطر الأمور، هي أخطر من الشهوات، لأن الشهوات ينفع فيها الترغيب وإيش والترهيب، إذا خوف الإنسان من المعاصي الذي في قلبه إيمان يقلع أو يخفف على الأقل. لكن صاحب الشبهة لا يقتنع، لأنه يرى أن ما يفعله ماذا؟ دين، يرى أن ما يفعله دين يتقرب به إلى الله، ولا أدل على هذا من فعل الخوارج الذين هم صوام النهار قوام الليل، ومع هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يضربون يقتلون الأمة، يضربون برها وفاجرها وصغيرها وكبيرها، ويستحلون دماء المسلمين. وقد تكاثروا هذه الأيام لا كثرهم الله، ولهم من ينعق لهم ويطبل لهم ويزين لهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وأهل الفرق الضالة كلهم من أتباع الشبهات، شبهات تحول بينهم وبين سماع الحق. وصاحب الشبهة لو أقمت له أدلة أمثال الجبال لا يتعظ ولا يرجع، لأنه بالعكس يظن أنك أنت على باطل وهو على حق. تقول له يا أخي الآية القرآنية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومما نهانا عنه البدع، يقول لك لا هذه بدعة حسنة. نعم حسنة، حسنة لهم الشيطان. والعياذ بالله الشبهات من أخطر ما يكون، بل هي أخطر ما تكون على المؤمن على الدين، أخطر من الشهوات، لأنها تقلب المفاهيم وتقلب الموازين عند الشخص. وتجعله يفهم الأشياء فهما منكوسا ومعكوسا. وحتى لو جاء ليسأل العلماء يسأل وهو في نفسه ألا يرجع عن ماذا؟ عن شبهته التي تشرب بها قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أصحاب الفتن والشبهات التي يرقق بعضها بعضا، يقول ليس له إلا إيش؟ ما أشرب من هواه، كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل وعبادة العجل. وكثير من عباد القبور عندهم هذا الفهم، يعني كما بينا بالأمس يظنون أن أصحاب القبور يقربونهم إلى الله زلفى، كما ظنت كفار قريش في اللات والعزى ومنات وهبل، فيذبحون لهم وينذرون لهم ويتقربون إليهم بشتى أنواع القرب، ويوقدون عليهم الشموع ويوقفون عليهم الوقوف وهكذا، لأن تلك الشبهات غيرت مفاهيمهم تماما وأبعدتهم عن الحق، حتى وقعوا في شراك الشيطان الذي ألقى الشبهات في أذهانهم وجعلهم يتعلقون بها أكثر، من تعلقهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وثاني مزالق الشيطان ما هي؟ الشهوات. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الشهوات أي اتباع ما قد تدعو إليه الغرائز وشهوات النفس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، يعني بالأشياء الثقيلة على بعض النفوس. وحفت النار بماذا؟ بالشهوات. حفت النار بالشهوات. الإنسان إذا أطلق لنفسه العنان ولم يقيدها باتباع دين الله الحق تجمح به وتتبع شهواتها وتلقي به في متاهات لا تحمد عقباها. فيصير بالتالي عبدا لشهواته. ينطرح لها ويخضع لها حتى تبعده عن الله جل وعلا. وطريق علاج الشهوات كما ذكرنا أنها طريقة علاج الشبهات باتباع السنة والعلم والتعلم والفقه في الدين والرجوع إلى علماء الأمة في كل ما أشكل. أما طريق علاج الشهوات فهو بحضور مجالس الذكر وقراءة القرآن الكريم وقراءة كتب الترغيب والترهيب والبعد عن مجالسة أهل الفساد والعناد والاجتهاد في مجالسة الصالحين وكبح جماح النفس بالصوم ونحو ذلك وأطرها على العبادة حتى يضعف أو حتى تضعف عن اتباع ماذا؟ شهواتها. هذا هو علاج أو بعض علاج الشهوات. المدخل الثالث من مداخل الشيطان ماذا؟ الغضب. الغضب والكبر هو الذي منع إبليس من أن يسجد لله عندما أمره الله تعالى أن يسجد لآدم. إلا وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى أن قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالذي منعه الكبر، دائما الكبر يمنع من سماع الحق. الكبر بطر الحق وغمط الناس، والمتكبرون يجعلون ذرا يطأهم الناس يوم القيامة تحت أقدامهم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ودائما الكبر يوجب الغضب، والغضب يصد عن سماع الحق. وقد يغضب تعصبا لشهواته أو شبهاته أو نحلته أو طريقته أو شيخه الضال أو نحو ذلك حتى يأخذه الغضب إلى التعصب للباطل وهو يعرف أن الحق على خلافه، كما قالت بنو حنيفة أتباع مسيلمة: كذاب اليمامة خير من صادق مضر. يعنون بكذاب اليمامة من؟ مسيلمة الكذاب. صادق مضر يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: نحن نعلم أن محمدا صادق، لكن كذابنا خير منه. نسأل الله العافية والسلام. التعصب والغضب والجريان وراء الشهوات من أخطر ما يصد عن سبيل الله، بل الغضب يحمل الشخص على الوقوع في الكفر كسب الله وسب رسوله وسب الدين. وسب الله وسب الرسول وسب الدين كفر يخرج من الملة، على صاحبه أن يجدد إسلامه وأن يعود إلى الإسلام من جديد. وقد تساهل كثير من الناس مجرد ما يغضب حتى ولو من ابنه أو حتى من سيارته، يقول يلعن دينك البعيد. هذا نوع من الإلحاد والعياذ بالله من أخطر ما يكون، وقد يكون أعظم أسبابه الغضب. ولا سيما عندما تخاطب الناس وتجادلهم وتناقشهم، عليك أن تتحلى برباطة الجأش واللين والحلم والتحلم والترفق. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يستفزك شخص وانت ماشي بالسيارة، البعض يكيل له ألوانا من السباب والشتائم، والآخر يكيل له مثلها، وربما وصلت إلى سب الله ورسوله وسب الدين الذي هو كفر ينقل عن الملة. لكن لو أنك ملكت نفسك ما وقعت في شراك هذا المسكين الذي استفزك، ولو أنك ما رددت عليه كنت مأجورا وهو مأزور. وما الذي يضرك لو سكت وجعلته يسب؟ فإن سبه أو لعنه لا يعود إلا عليه، ولن يضرك شيء من جراء لعنه أو سبه. فكن ثابتا وامسك لسانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد الذي يصارع الناس ويجندل فلانا ويقتل فلانا ويطرح فلانا، وإنما الشديد هو الذي يتحكم في نفسه، فلا يسلم قياده لها فيملك نفسه عند الغضب. وما يقع الآن من قتل أو هرج أو ضرب أو سب أو شتم أو طلاق أو خلاف، كله مرده إلى الغضب. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاج يسير على من يسره الله عليه، وثقيل على المرضى، مرضى القلوب. ما هو هذا العلاج إذا غضبت؟ ماذا تقول؟ ها؟ تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن غيرت مكانك أو هيئتك أو توضأت، وإن لم يرد فيه نصوص واضحة لكن يراه بعض أهل العلم بناء على بعض الأحاديث التي فيها كلام، والمهم أن تطبق النص: تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، عندها سيزول الغضب. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وتلون وجهه من الغضب، قال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا يستفزنك السفهاء لترد عليهم أو تماشيهم في الكلام أو تمالئهم فيه أو تشاركهم في السب والشتم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يا رسول الله يسب الرجل والديه؟ نادر، ما يوجد من يسب والديه إلا من شذ. فقال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب الرجل أم الرجل فيسب أمه. فيكون المبتدئ هو الأظلم والأكثر ظلما. وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أيامي إلى الحلم أقرب، يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. فيجب أن نتنبه وأن نحذر من هذه المداخل الثلاثة التي هي مداخل الشيطان، وهي الشبهات والشهوات والغضب، والتي تجعله يقع فيما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يتقدم بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل أو نحو ذلك. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا السائل يقول: رزقني الله بولد